لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من تشبه بقوم فهو منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا فكفر، وإن كان معصية فمعصية، أو شعارا لها كان حكمه كذلك. وقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن أقواما من هذه الأمة سيتتبعون وسيتبعون سبيل الأمم قبلهم من اليهود والنصارى في كل شؤونهم، ويجعلونهم قبلتهم التي يولون إليها وجوههم. فعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. فعلم بخبره الصدق أنه في أمته عليه الصلاة والسلام قوم متمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام الحق، وقوم منحرفون إلى طريق من طرق اليهود أو إلى طريق من طرق النصارى. وقد يكون هذا الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وما كان إلا بتزيين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه الهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية. عباد الله، فما بال كثير منا اليوم قد تبع هديهم واستن بسننهم وقلدهم في عباداتهم وعاداتهم وأعيادهم. فما من عيد يحتفلون به إلا للمسلمين فيه النصيب الأوفر من الحرص على إقامته والاحتفال به بأنواع من المنكرات والمحرمات، من شرب للخمور وهتك للأعراض وتقليد لمن نهى الله عن مشابهتهم والركون إليهم. بل قد تختلط بهذه الأعياد الكثير من المعتقدات النصرانية الباطلة التي يأباها العقل السوي فضلا عن المنهج النبوي. ويا للعجب، كيف أن الكثير من أبناء ملتنا بل ويدينون بديننا يرضون لأنفسهم وأهاليهم وأبنائهم الانجرار وراء هذه الديانات الباطلة والعقائد المزيفة. فمن ذلك عباد الله، على سبيل التمثيل، ما نراه بدأ يشيع في مجتمعنا الإسلامي ويشتهر بين أبنائنا، ولا منكر لذلك إلا من رحم الله، ما يعرف بسانتا كلوز أو ما يسمى ببابا نويل، وهو خرافة نصرانية وكلكم يعرف وصفها، وهي أسطورة كبيرة يصدقها كثير من الأطفال بل ومن الشيوخ الكبار. ومفاد هذه الأسطورة أن سانتا كلوز يعيش في القطب الشمالي مع زوجته وأعوانه، يديرون مصنعا كبيرا للعب الأطفال، وفي ليلة الميلاد يسافرون معا على زحافة ثلجية ويمران على سطح كل منزل لينزل منها من خلال المدخنة إلى غرفة الطعام ليضع الهدايا في جوارب خاصة يتركها للأطفال معلقة بجوار المدفأة، ويضع الأهل لهؤلاء الأطفال تلك الهدايا بدلا من هذا الرجل وقت نوم الأطفال، فإذا ما استيقظوا تيقنوا أنه هو حقيقة لا مراء فيها. دين مبناه على الخرافة والكذب والدجل، فيصدقه الجهال ويربى عليه الأبناء. فحري بك أيها المسلم أن تسلم لربك ومولاك، وتتجنب طريق أهل العمى والضلال والهلاك. والأدهى من ذلك أيضا شجرة الميلاد التي توقد عليها الشموع وتباع في أسواقنا، وهي ترمز إلى المسيح بزعمهم، فهي شجرة خبيثة ما لها من قرار. فاتقوا الله عباد الله، فالله الله في دينكم وإياكم ودين النصارى وعاداتهم وعقائدهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، قد يفهم كثير ممن لم يتشبع بنور الكتاب والسنة أن التحذير من موالاة الكافرين ومشابهة أهل الكتابين والانجرار وراء ديانتهم وتتبع سبيلهم يعني عدم معاملتهم بالحسن في حدود ما شرع الله، وهذا خطأ في الفهم وخطأ في التعامل مع الأخبار. والله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وقد امتثل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة فأحسن معاملة الكافرين من أهل الذمة ولو كانوا يهودا فيما أذن فيه الشرع وجاءت به الحنيفية السمحة، فتعامل مع الذمي المعاهد والمستأمن، بل جاء التحذير الشديد من إيذائهم وقتلهم بغير حق. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. فهذا وعيد شديد وتحذير أكيد من ظلم المعاهدين والمستأمنين. وكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بالتجارة ويقبل منهم الهدايا ويحسن معاملتهم، فمن ذلك مثلا زيارتهم إذا مرضوا ودعوتهم للدخول في دين الله عز وجل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ومن ذلك الدعاء لهم بالهداية والصلاح وعدم لعنهم. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال العلماء: ولا يقول لهم يرحمكم الله، لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين، بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق والإيمان. وعن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، أدعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وأما ما ورد من نصوص في لعن الكافر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محمولة على لعن الكافر الحربي الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات، وأنه عليه الصلاة والسلام كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم، فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم وإسلامهم. بل كان من سيرته عليه الصلاة والسلام ألا يفصح باللعن، بل قد يرد على من ظلمه من غير أن يكون في لسانه فحش ولا لعن. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ولم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. وهذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه عليهم بما دعوهم عليه كان بعد أن تأكد من سبهم له ودعائهم عليه بالموت، فكانوا هم أحق بذلك. أما إن سلم اليهودي أو النصراني على المسلم بصيغة يفهم منها الدعاء له لا الدعاء عليه، فيشرع له حينئذ أن يرد عليه السلام، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ثم تلا هذه الآية. وعن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى دهقان يسلم عليه في كتابه، فقيل له أتسلم عليه وهو كافر؟ قال إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. ومن التعامل معهم عباد الله بالحسنى حسن الجوار، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الوصية بالجار وحسن معاملته، والأمر في ذلك عام سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد فهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو وهو من رواة هذا الحديث العموم في هذا الخبر، وذلك لا يختص بالمسلم فقط بل يتعداه إلى غيره من أهل الكتاب. روى أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاه، فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشين أو قال رؤين أنه سيورثه. فهذا بيان لمعاملة الصدر الأول من الصحابة للكفار وأهل الكتاب، وأنهم سلم على من سالمهم، حرب على من حاربهم، قوامون بالقسط والعدل. فحري بالمسلم أن يكون على نهجهم ويتبع سبيلهم ليسلم من الغلو والجفاء، فلا يركن إلى دينهم وعباداتهم وأعيادهم وعاداتهم، ولا يجف في معاملتهم، بل يعاملهم بالحسنى في حدود ما أذن الله فيه عز وجل فيه، فدين الله وسط بين الغالي والجافي. أقول هذا القول عباد الله، وأسأل الله عز وجل لنا الهداية بالتوفيق والسداد. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم احفظ لنا أمننا، اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للميتين منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ونور قبورهم يا رب العالمين، وأدخلهم جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم من ابتلي من هذه الأمة من نساء أو رجال في ماله وأهله وبيته فارفع عنه البلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.